الحجر موجود في التاج، قلنا له انها محبطة شيئا هذه واضح كله عندي انت ركب عليه لا درينا وش اللحبطة هذه ما قلت حجر موجود الا لا انا تحسن ما قلت حجر موجود ما قلت انها صح كل العقد ترتب عليها الا الوجه ترى انت الصفحات يعني قرى غيرة قال لا ترى انا هلا قلت يعني ما بتحديد إذا تصرفوا صلحوها صلحها لا إذا تريدوا نصحاني لا أنا فيها خطأ حكذا لك مستكبر والدام لا فيها كل عقد ترتب عليك كل عقد ترتب عليك النكاح هذا الحين أو هنا بيش هذا لا قال إيه غد ينسل نسخان فقط حكذا لك أنا أحضر معك نسخان صلحها أبوه لا لا بنقرأ عنده مصلح بقى اجدح الحين قال انه يعني قال ويثبت كل عقد يعني استعباره قال اصح انه كان يقول فيها ويثبت كل عقد انشاء يصح كل انشاء رتب عليه والحين وارتفع عليهم رتب عليهم مبلغ ايوه بعد نقرا قدام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فصل ويرتفع الإذن بحجره العام إذا منع من التصرف في أيه فارتفع على الإذن وبيعه يعني إذا منع من التصرف في حاجة ما أقدر ارتفع على الإذن في حاجة معينة ما أقدر أقدر ما أدول له رجع منع من التصرف في سلعة معينة بالله في حاجة معينة فارتفع فيها لكن إذا حجر على حجر عام ارتفع على الإذن في كله والحجر العام يقول له عدت بيع؟ ايه يقول له وضعنا عمال بيع. ولا العدت بيع ايه والله يقول له ما خلاص العدت صار ما يتفضل. ابتفضل لي اعتقد لي كيف يقول له لا حجر خاص ما بلا في مجنون. وانا قال ممنوع من التصرف من اي تصرف خلاص. قال اذا هو حجر يعني حجر حجر مطلق. هو يعم كل شيء. هو ذلك الظاهر. اذا قال انت محجور. قضيه مطلقه ما خلاص. ممنوع. متضرر يعني حجروا انه على المالك السيد السيد على العبد السيد كيف يدجروا الحجر على السيد انه حجروا على السيد مثلا ما بيحجر حجروا على السيد مثلا ما بيحجر الا ما احنا ما يشتيناها الا وهي هو حجر لكن احنا يشتينا الصبي الى الحين للعبد العبد والصبي ما يشتي المحجور عليها في حكم الحاكم على الحجر أوه إذا قالوا أذن إجاله أذن بل من العرماء بالتصرف في كل شيء فتاب لا ارتفع الأذن لا ارتفع الحجر أوه لا ذا حينا ما بيها بسم الله إذا بدوا ما أذن لك فالتصرف لا ارتفع بالحجر بس وارتفع الأذن بالحجر العامي وبيعه كذلك إذا بعت العبد إذا جاءه ما أذن له بالتجارة إذا بعته ما عنده ما أذن طبعا ما عند السيد الجديد واضح لكن إذا استرجعته مثلاً، إذا اشتريته فلا يقول جاءه مأذون له قبل إذا استرجعته؟ إيه، استرجعته، إذا اشتريته مثلاً اشتريته منه ثاني مرة ولا وهبه لي فأصبح ذا الحين إيش؟ غير مأذون له في التصرف إذا فضل البيع منذ الرجل يعني هو طال له طال عنه هو ما هو طال طبعاً إذا هو طال له بارجع الأذن الأول ولا قال إذا باعه الخيار إلا قال بيرجع بيرجع على إذن الأول قال والله إذا باعه الخيار للبائع ولا للبائع والمشتري عاد له عاد ما أدري عجل وإذا قال فسخ العقد قال إيش وقال بحجه العام وبيعه ونحوه ونحو الباع حلوه باع ولا ينظر باع خلاص وعتق إيه كذلك إذا عتقه ما عدا ما أذن لك دينهم من التصرف وإباقه حين يهرب وغصبه حين يشله غصب إن يغصب علي عبد ما عدا ما أذن في التصرف في أموالي حتى يعود فالإباق والغصب لما يرجع حين يهرب يهرب ما عير باقه ما عدا ما الإباق ما يطيع هذا حين يهرب على السيد ها؟ ما يطيع لا حين يهرب ما يطيعونه هو موجود يعني لو ما هرب هو موجود إذا تمرد على السيدة ذي لسه سؤال النظام هذه اللي هرب قال ان هذه عصي نحن نحنها كذي حتى يعود قطعنا هذه هرب حتى يعود لما يرجع يرجع لا يسمرنا يعود يرجع حتى ما يرجع حافظ يسموه مسمر الظاهر اللي باقر على الهرب حين يهرب فما هرب خلاص ما عدا ما ذله لما يرجع كذلك إذا غصبه لما يرجع يرده وبموت سيده كذلك لا يتصرف في طبعا إذا مات السيد لا يرثها ورثة السيد ولا يرتد عليها الملك ورثة المالك لا يرث يعني لا يجب هو الأمر لهم بالعكس إذا ما قد إذنه لك خلاص هو محجور يعني إذا احتاج إلى إذن جديد في الموت مات السيد ارتفع الإذن ما هو صحيح لا ما هو صحيح إن اشترى أحدنا بعد موت السيد ما تذبح ما هو صحيح اشترى أحدنا بعد موت السيد ما تذبح عامل بعد موت السيد ولا بعد موقف جاهز أحدا ما هو يقدر انتقاء موت سيده يعني إذا قمت سيده قد انتقل من الأرض هو داخل في قوله ونحوه وبيعه ونحوه إن انتقل بأيده صح لا يتوهم واحد لا أصلا كان من شيء بيعه هنا يعني حين خفية برادته من يخرج تبرف منه ايش عطف عطف عليها العشق عطف العشق على البيع داخل فيه يعني في نحوه لا ما بيعي ونحوي وعتبي يعني بيعه كل ما كان بيع والله بيعه نحوه نحوه الهبة حين تخرج من المسكن والله عتبي حين تحرر غير يعني كأنه مفهوم انك تملك شخص آخر نحو البيع حين تهو بيرجع لكن تعتقه والله بيعتقه جالس والجاهل يستصحب الحالة ها قلت الحين هم بيسبر يرتفع الإذن ما مشكلة هذا الحين كيف أسوي إدارة أنا عبد في السوق أشتري منه غالة لا يجب ترتفع الإذن ما بيسبر يرتفع الإذن بل حاجة بدأ الطرق إذن كيف أسوي إدارة أبحث في كل ما تشتري شيء أبحث عدم أقول له عقد منع قال هاي يستصحب الحالة الحالة الأول إذا ما قد ظهر ما يغير قال بيضان حجر ايه ما دانا مقدرين بالحجر وفلا إذا لا يخاصموا سيده ولا كذا يعني ما يجري قلنا قد بايخ منعه ما علم ولو ما قدر المنع يعني ولو ما قد أخبره لي بل بل بل بل بل بل استفضل حين حين أروح اشتري من السوق اي احتمال قرف على ذلك قال خلينا من الاحتمالات اذا ما بده مغير فابني على الاصل لا ما اذا جارك ظن انه قدر افعل الحجر على فلا كان مقدر انت حجر على فلا ما بيساوي قال يستصحب الحالة بس واذا وكل المأذون من يشتريه هذا الحين قال عبد به اذنوا له في الشراء ما قلنا اذا اذنوا له يشتري سلعة بدو يشتري ما بده هلا هلا عبد الله السيد يشتري سلعة راح أكل واحد قال شيء يشتريني السيد أكله سافر الوكالة هلا اللي لا يبيعه لما يبيع له كيف هذا الوكالة أن إذا ما له ولا شيء ما أكله يوكل غيره أن إذا قال وكل يشتري يعني بس بيشتري مباشرة ولا بالوكالة إذا وكلتك تشتريني يعني بس وكلنا عشان بيشتري قد انا اريد التصرف قد انا اتصرف مع ادم لو هو مجيده هو انا اوكي انا ابي اسال قد انا مركز بيع ده كل تصرف شراء الارض شيل الوكيل مين بيشتري ما بيشتري بيع بدل عقد الشراء العمل انا بوكل واحد يجي اقول اشتري اشتريني من السيد قال اقول اشتري العقد الفلاني ما يخبر له مين وكيل ما يخبر له ما بيصبر في الوكاله ما يطيف والله وراح يشتريني على أساس إنه عندنا بيشتري هذا يعني بالصورة ما بلا قال يشتري منك العقد وأنا قد وكلته في ذاك وكلته فلو قال إيش يالي واضح قالوا من يشتري منك ما يعرف يشتري اليوم ما يعرف ها ضرب من مالك عبد الله ضرب مثلا اشتريني من خير برجع هنا كيف الحكم هنا هذا لو اذا وكل المعدن من اشتريني عتقه صحيح هي العقدي مجرد العقد ما يقدر احط هنا اقول على سيد ضرب روح اشتريني ولا ما عبد الله ضرب اشتريني من خير يعني وكلته فاذا شرى مجرد ما يقول اشتريت من الناس قال بيت خلاص حتم لأن في الواقع ما بيملكه الوكيل الوكيل ما بيشتري نفسه بيشتري لي وأنا إذا شريت نفسي يعني إيش عدل ها كباية جريمة لا ما درى ما درى إنه وكيل أنا في الوكالة إذا وكلت واحد بارع يشتري ولا ما قال لي وش يقول لك سيء قال مش تشتري منك عبد فلاني قال بيع قال ايوه قال بيعت منك كذا قال انا اجرى عدق ايوه سيدك يباع والوكيل اللي اشترى وكيل العبد يعني في الواقع ان السيد هو البائع والمشتري هو العبد والسيد البائع ها أما لا ما مسافر ما مسافر الحبيب لا لا تصرف ما مسافر الحبيب قال ولا يتولى طرفين واحد ما يباع ما عبد يباع والوكيل ما هو وكيلك ما هو قراض حكمه هني هذا الزلط ما نشتري ما نشتري ها هني هذا الزلط ما نشتري ويتي الوفي ما بيجوز له الشراء اشتري أي شيء شري أربعة ما ويتي لا يجوز له الشراء أي غير ما يبيع من الوكيل حقيقي إذا إذا قال الثالث بين استفيد مثلا كان اذن بس تصرف عام اذا قال في اول ما انتبه هذا الحين اذا وكلها بالشراء بس ايه ورجع راح اشتري نفسي ها قال الحين بيعتد انه مجرد العقد واضح لانه بيبين لك في الواقع هو الموكل ما هو الوكيل ما هو لا نائب الوكيل اقول عتقه في الصحيح بالعقد العقد اذا هو عقد صحيح مجرد العقد لانه باين لك الموكل باين لك أو لا بين لك المبيع والموكل والمبيع هو واحد الحين هو نفس العبد. أجد حسن إني في تير مسألة ما بلا يوكل يعني إذا هو إذا البائع السيد ولا هو العبد ما هو سابق. العبد قلنا ما هو سابق لأن كل واحد قلنا مجبر واحد. قلنا ما هو سابق إن العبد يبيع من وكيله لأن في الواقع هو في حكم الواحد ولا يتولى طرفي البائع واحد. قال وفي الفاقد في القبض بس أي ذا العقد فاسد نجي الشرط تفسد العقد قال هذا القبض ما هو مالك يعني حين يقبض الوكيل العبد قديش عتق أو عتق يعني القبض أمر الولاية في القبض إلى ليش للوكيل بديل القبض حق القبض أي ذا قد الوكيل قال يقول له العبد تعال ولا سوي ولا كذا خلاص بده قبض ايه لانه وكله كان وكله بالقبض اصل حق القبض ولا الوكيل والوكيل اذا وكل احد يقبض له السبب ها وكل العبد يقبض لو ما بلاقوا له يتحرك هو توكيل اذا تحرك العبد قد قبضه لكن بعد يجي باذن ليش؟ باذن المالك باذن المالك الاول ايه السيد القبض اي شيء وفي الفاسد بالقبض ويغرم ما دفع هذا الحين مشكلة في الطلب اللي قاعد عندها حمل حق السيد واشترى حق السيد شل الطلب من مال السيد واشترى عبده عبد السيد ها قال يغرم العبد هو يجي فيه هو يتحملها ما قلنا ان هذا الحين الواقع قال ان الوكيل ذا وبعد ودي يلزمها ايش؟ يلزم يدفع الضرب تياكي للسيد ما سبق ما بلد حقه يعني حين اشتري منك ذا الحين هو ايه اشتري منك سلعة غلطك معي غلط لك ما هي دين ما عندي لك دين غلط عندي هذا فرق بين هذا الدين. والجارة تشتري من نسل كتاب 2000 وديتك الثلاثة دي لك ما هذا الرجال 2000 هي الثمن في حقتك عبد حسين جاب لك ثمن هنا حين اجي اشتري يجي معك غلط عندي لقد عندي لك ما هو دين ورجع اجي انا اشتري منك كتاب وديتك الظلط دي عندك هذي لك ما في الواقع ما اعتبر فيه ثمن لانها لك قريت انت الحين ما لك غلط ما اعتبر فيه ثمن لما البيع بالسفر ما انتهر لا ما اعتبر فيه ثمن هي غلطك هذا لا يلزمني عاد ادفع الثمن هذا اللي يلزمني ادفع لك الثمن وانا لكنها من هذه مدبي في ذا المثال العبد ذي مدبه هو ذي يتحمل ولما ذي يدفع ما فيه يدفع للسيد والله كيف على كيف ما سابر يقول الله العبد السيد بايت يقول يعني حين يدري السيد انها اداها غلطه لا يقول يلا ما ينفع دي عندك هات هذا الثمن اذا انا بيلزم الوكيل يدفع يدفع من الله السيد واضح والوكيل يرجع يقول ها ما لها مده انت يقول له العبد يقول له يا ما هي لك يا ولد ها السيد قلنا بيجي على الوكيل الشلل ما به معاملة بين السيد وبين العبد أنا السيد بعت منك العبد حقي طيب أشتري منك الثمن عبد لي ثمن جاءه لي في الوقت بس ما ينفع ذا هو حقي هات ثمن العبد واضح هاي الزمة كلمت أنت الثمن فتدبر من غلطك والله تحين في عمرك المهم لازم لك أنت الحقوق تتعلق بالوكيل أنا ما تتعلق به ما هي على الموكل تدبر أنت وانت ترجع على ذاك اللي يضحك عليك على العبد هاو رجع سد وانت وياه تعطفي ها قل اذا في الواقع ان هذه باي غرم منه هذه كان عبد اذا باي غرم العبد في الواقع ولا ان هذه باي غرم للسيد هو الايش الوكيل في الواقع هذه باي فعل هذا الله يغرم ما دفع يعني ويغرم العبد ما دفع يعني الوكيل واضح والولاء للسيد الحين المعتق من هو السيد ليش لأنها ثلاث وكالات يعني أصلا المفروض أن الوكيل هو وكيل من والعبد ما أبلا بيتصرف عن السيد جاء السيد هو أبي إيش أبي يعتق هل قد اعتقها في الغلط؟ باي قال في البيع انه ما سبر لانه باع من نفس السيد في الواقع او رجل الوكاله في الدوله السيد وكل العبد والعبد وكل ذي لا قال ثابت لما هو قال اذا احد يشتري مال الصبي ولا شيء يهب له الوكيل لا لا يهب له الوكيل قال لا يهب له الامام انا متولي على مال الصبي او سابر اشتري منه قال يوكل ولا يوكل واحد يشتري له ما عاد يرده الا بلزل لانه بايع قال يوكله ولا يوكل الغير بالشراء بالشراء بالشراء خليه ما هو بالشراء له اي بالشراء خليه هو بالشراء يعني حلو كل واحد يشتري له لا ما هو نافع يعني لا كل واحد يشتري له او في حكم نفسه قبل يوكل لا يقول للامام يشتري من الامام إذا اشتري مالا صغير اشتريها أنا فأرسل الإمام يقول بيع مني ذي المال ما هو مسابر غير الإمام؟ فهر ما مسابر ما إذا وليت واحد جاء أنا إذا وكلت واحد بيع مني إذا ما ببيع مني بيع وقال بتعي بيعه ولا بتعي بيعه من شخص رجع يشتري ها قال إيش؟ لا ما المحجور والمحجور هذا الحين هذا العبد المأذون قل قد بايعتك العبد المأذون مجرد البيع الصحيح قل لا القبض إذا هو فاسد هذا الحين هو المحجور إذا هو عبد محجور والمحجور بإعتاق الوكيل إنشاء أيوه ما هو مسموح له بالتصرف راح يقول واحد يشتري يقول له ما قال له ممنوع من التصرف صار الوكيل يعني حين يجي واحد صغير يوكلك تشتري له بس بعد يبغى يشتري البيت له ما زال ما هو ممكن يوكله لأنه ما زال يشتريهم محجور ما منه من التصرف يعني توكيل الثلاثة وكيل وراح الوكيل واشتراه ها قال والمحجور يعتاد الوكيل إذا جاء واحد يشتري عبدي يوكله العبد يقول اشتراه مني الحين اشتريه الحين اشتريه ما سبرت الوكالة يعني الحين ممنوع من التصرف جاء المشتري والوكيل المشتري ها الوكيل والمشتري هو يعني له المالك لا تقبل العبد ولا ظلمنا العبد ما سبرت الوكالة ما سبرت قالوا ما بتصح الوكالة إلا إذا صح التصرف فرع على صحة التصرف إذا ما صح تصرف العبد ما صح الوكالة فإذا راح اشترى وما به وكالة أصلا إحنا قلنا لكم بحاجة في البيع خاصة بالبيع والإيجار وأظن الهبة على عوض حكم خاص إني بيصبر يوكله ولا تشبه بي لها يقول شريت ذا وتشيل فلان قل لا بيع ذا تشيع فلان لكن باقي العقود لا ما هو سهل زوج قبل الزواج واحدة وشتي لفلان ولا زوج وشتي عن فلان ضروري إضافة فيها كل العقود ما بلا ذولي الإيجارة والبيع البيع وذي يشبه الإيجارة والإهبة على عوض لأنها بيع هذا بيصبر فيها أنك توكل واحد وكيل ولا يضيف إلى الغير يعني وكلتني أني مثلا استأجر لك بيت أروح أقول لفلان بتأجر مني البيت ذا ورجع يقول اه يأجرها مني وهدنا وانت المستعجل سفر أقول لكن والبيع كذلك والبيع كذلك شتي تفهم ذا النيابة لكن في باقي المواضيع ما بيسبر لا طلاق ولا يعني كل الأمور ما بيسبر يقول النكاح مثلا أنت تقول تزوج فلانة تشتي لفلان قالوا ضروري يضيف تزوج لفلان ولا زوجتك فلانة مشتي عن فلان ما بحتاج يقولوا زوجت عن فلان كلها ضروري إذا أنت وكيل واحد ضيف إليه إلا هذا المسألة هذا الحين بيصبر يشتري كذا ولا يذكر منه ما بيقول شريت منك ذي ولا بعت منك إذا جاء واحد اشترى مني العبد ذا ممنوع من التصرف وكله يشتري وقال اشتريت منك ذا العبد أنا قال الوكيل تتعلق به الحقوق هنا في ذا الكلام في تيها العقود بالذات هذه هي بيصبر ما يضيفها يقول إنه ما هو سابر حين يقول اشتريت منك العقد وما هو سبعي يقول له ما بلا وكلني فلان ما عين فعني ذا الكلام جينا في العقد كذا يا قم شرهن ما قم شرهن لفلان في الذات علقت بك لكن ما فيها الباقي لا هذه بيضيفها واحد مثلا تزوجت لفلان ولا أنا ما يلزمك أي حاجة عشان تفهموا ما الحقوق تتعلق بالوكيل لأنه في الواقع أنت بتجي تبيع ما تداري هو وكيله لا بعد أذمن على أساس أنه مشتري وبعد يقول لك ها ما بلا وكلني فلان ما يكون يلعبوا لعبة بالبيع والشراء وذا إذا شرينا نيتك لفلان لما إذا رفضت أنت مالك حاجة وأنت شريت لفلان وخلاص أنت مالك حاجة أنا أقدر أداري من هالمشتري وأقدر أداري أنا أبيع منه أرضى ولا ما أرضى وأقدر أداري لأنه باين الوكيل باين لكه لا تتعلق الحقوق بالوكيل لا زال من بس يعني يقول باين لك من؟ الوكيل هذا الحين الوكيل قال إيش يشتري العقد كذا ما قال الحق لا بس أنا أبيع فهنا خلاص ملكه لأن الوكالة الأولى ما هي سابرة لو كان الوكالة الأولى سابرة من يملكها الموكل إذا الملكة فوق فيملكها الوكيل واضح حصل إذا ملكها الوكيل إذا نسأل ولا ورجع إيه والولاء السيد والمحجور إذا هو محجور ما هو عاتق العبد مجرد البيع ما بلا بإيش بيع تاج الوكيل ما بده يعني إذا ملكة بده فرق عاتق الوكيل ما هو المحجور قال ويغرموا ذا الحين بيعتاق الوكيل إن شاء إذا بده ما قدوا لازم لأن في الواقع ملكه ملك طبيعي بده يبيع اعتقاه اعتقاه بده يبيعه بيعه. اها قال لا لا ما هو داري لا وما اشترى عبد هو الواقع كذا ولو ما درى الواقع كذا لا وما اشترى عبد ما بلا ضحك عليه ذي قد لي قد وغفى قد لبذه يعتبر الحين في عمره الحين اقدر في عمره كيف بده يسوي ماذا ما تبغى ما تبغى ما تبغى لازمناه هو لما لا تبغى تجي ولا العبد هذا ذا الحين ابي اعتاد الوسيله واضح ان شاء الله ويغرم ما ها تمام ما هو دارنا محجور ورجع انكشف انها محجور رجع هو اشترى اذا انكشف ان التوكيل باطل وانا اذا لازم البيع ورجع ايش ما بده بدون ملك العبد هذا الحين هو المحجور بيعتاق الوكيل يعتق بيعتاق الوكيل واضح؟ هذا طبعا اذا بده يقول ان التوكيل من الماشي قال ويغرم ما دفع بعده والولاء له الحين عم انا مسالتين الظلم اللي عدها اذا جاء والايش العبد ذا جاء قال شال الظلم من حق السيد وداها واحد وقال ايش تشتري منه وهو محجور وهو محجور وراح يشتري الوكيل قلنا الشراء منه له الوكيل واضح والظلم في انك ما عاد تسافر خلاص خرجه من ايد العبد من ايد السيد ما عاد يرجع ما عاد يرجع هذا المسألة السيد قرح الظلم هجم بيقولوا السيد لا يمكن ان يعني العبد لا يتحمل دين السيد هنا العبد شل ظلط وسلم هالي خلاص استهلكها العبد ما يعني ما هو قال عنده دين سيد ما بيثبت دين عند العبد السيد واضح بيد رجع راح تشتري بالظلط اشتريته اشتريت العبد هنا ورجع تكتب خلاص الظلط ذيك قرح لما قالوا ما بيصير دين عند العبد العبد ذي لك إذا راح شل عليك 100,000 وأتصدق بها ولا حتى أي واحد رجع بها في الشارع ليش ما لهم عجب؟ ماذا لك؟ لا أنا عندك ولا بأدل ما عليك أنت لك وبين وبين الله أي على ذن ليش ما لهم معذون؟ ليش ما لهم المعذون يرجع؟ بالدين إذا هم معذون بالسفر ما تدري منهم إذا هو معذون قال قياس إنه إذا هو معذون نعم سلطان إنه هو مشجور له عندنا إذا هو محجوب وإنما ما يرد يرد له ثمن ذاك ويرجع له حبه يعده ثمن غير ثمن قال ثمن ما دفع قال غرم ما بلا برجع يتحمل هذه الوكيل إنه الوكيل بعد مجال ثمن إذا شل له ادها الوكيل مع هذا الشيء والوكيل ادها السيد رجع لك يعني حقا كان في المشهد راح يعيد بدلها او خذيه في المحجور انا مردوها له عندك اذا خرجها عندك هو معدون وشل ظلط وهي بس ولا لا قد استهلكوا هاي ردها واشترى بها اي لكن عادها الظلط راح يشلها واشترى بها قد عتب ولا حدا بهالزمن كيف بس ظلط قد رجعت السيد ولا وهي ظلطة عاوز عم تشتري في ظلطة ولا يوم قابل ظلطة هي رجعت له يحتاج ابو بدلها اللي بها بدل الوكيل لا الوكيل من يوم لما كان والله ولكن هو اللازم لها الوكيل الحقوق تعلق بالوكيل ويغرموا المال الحقوق تعلق بالوكيل داخل ما يجي الفرق بين الاول والثاني بين ما كان الوكيل بيرجع على العبد على الله ولا يا ولا هو الوكيل هذه بعدين على بعده هو يعني بعده لا الحين اسمع ذا الحين ذا المثال حبنا لكم مثال الحين يقول العبد محجور وشل الغلط ويديني اشتري رحت اشتريه في الغلط سلمت الغلط خلاص ورجع شل واعتقد العبد انا ما بعت اقل وكيل اعتقد تفقع خلاص وتحر الغلط ما على سيدي طالب على الوكيل لا هيدا لا تقوي ما له يفتح لك مال في ذاك ما يفتح لك مال هولا ما تقول من بيجيو في الصلاة ما قبل ازدحف نقول انه ضحك المادم انه شلها بعد العشاء ما ادري ولا جو ما دفع بعده في ذي الصوره الاخيره اذا دفع بعده لا شيء اذا دفع قبله ماله اكل ماله لا يا سيدي حسن يا سيدي حسن الحين يجي ذاك الوكيل ويسلم الزلطات ما احنا سدينا اذا الزلط للسيد ما هي ثمن ما استمر رجع عنك جبنا هذا رب السيد ما سمى ثمن السيد بايز الطلوكيل يتيجي مثل عبد استحدك بايز الطلوكيل يتيجي مثل عبد الوكيل بايديها بعد ما اعتدل ما بايز الحين حيجي ومحجور ورجع يدوها الظرف بس برد كان ما يشتيني ما الظرف ذهن كباز شو سهلك يشتيني إذا رأى الحين قال المحجور أنا وكلني عبدي محجور نشتري رحت اشتريه وجاب إن شاء الله العبد الثمن حق من مال سيد قال هنا خلاص اذا جاء قد اخذ الفلوس قبل يعتق ورجع عتق خلاص لا لا بيغرب لا لكن اذا جاء هو مثلا شريت قال اشتريني رحت اشتريه ورجع مكانه الغلط اداني واشتريته وعتقته ورجع جاب الغلط اداني الثمن بعد ما عتقته فالواقع انه ما خرجها من عند السيد الا بعد ما قدوا هذا قالوا قدوا باب ما العقل هو ذا معنى قوله هو المحجور بيعتاق الوكيل يعني يتحرر ان شاء ويغرم العبد ذا ما دفع بعده ابي يدفعه بعد الاذن ابشر الدفع قاله بعد الاذن يغرم ايوه الاذن هو خف ها تمام إذا دفع بعد العهد يقدو غصب صح؟ تمام والولاء له ذا الحين الولاء لمن؟ للوكيل لكن إذا دفع قبل الإيش؟ العهد لا عبد السيد الولاء حيث دخلت المسألة الأول ما بلاد الشيء ذا الحين ذا المسألة السابرة ما بلاد المسألة الأولى الولاء للسيد هي ذاك الأول الحين جاء العبد مأذون له مأذون له ورجع وكلني اشتريه رحت اشتريه هاو مأذون له في دفع المال لأنه بمجرد العقد بقى ايش مجرد العقد فيعتق انه مأذون له بالوجه مأذون له بالشراء وهو وكل بيع معناته يغرم وكل ثاني ما هو غارم للسيد يغرم للوكيل لانه حين اشتريه خلاص عتق ورجع سلم الغلط يغرم للوكيل الاولى الوكيل السيد بيرجع على الوكيل ولا لا بالثمن ايوه والسيد الوكيل بيرجع يرجع على العبد انا بتكلم له لا هو بتكلم له ما لازم العبد للسيد شيء لما للسيد ما ذهب للوكيل ما بلا الوكيل ما بلا بعض هذه لا لما كانت الوكاله صحيحه سبع لما بيده للسيد الاخيره ايوه في الاخيره صح لان الوكيل كلا شيء انه ما لان العقد في الواقع ممنوع يتصرف ورجع اسمه اعتقوه ورجع راح يشيل من مال السيد ولا عاد حتى عبد له ايوه يبقى خايب الدلال انه ذوقه إذا شلها قبل العتق قبل العتق وما شلها بعد العتق الله نعم إذا دفع بعد العتق إذا قد دفع بعد العتق ما عتق شلها لكن عادها الظلم عادها السيد عادها موجود عادها عادها دفعها لا في ذاك دفع الوكيل ها لكن في ذاك السلم ما بخلق ذاك الوكيل اللي يشتري. قبل العلم. ما ذاك السلام الوكيل، ذاك الدفع على الوكيل. ما يغرم ما دفع بعده، دفع الوكيل ولا دفع السيد؟ لا العبد. العبد. ما يغرم ما دفع، من هذي دفع؟ دفع الوكيل. خلي يفهم يا سيدي ويقرأ ما دفع الوكيل لا يقرأ من لا بعد ويقرأ العبد ما دفع العبد لا يقرأ من العبد ما يقرأ من العبد لا لا باجي لكن العبد بيدفع الزلط بعد العشق ولا قبله ما ايش ماشي ماشي ماشي هنا العبد اذا دفع الزلط بعد ما اعتقوه وقد عبد دفعها وما لحق يعني دفعها وحر والحر اذا اخذ مال من شخص ما يلزم لكن اذا دفع الزلط قبل اعتقوه لا هذا ما دفع العبد حين وش قال لها جاهي قال لها جاهي قال لها حزن سيدي حزن قال لأن لأن ما غصبه بعد العتق يا قلنا العبد بيته لأنه غصبها لا يشكون جمع وذلك يشكون لأن ما غصبه العبد بعد العتق يظلم إنه قلت فأها العبد من مال السيد بعد العتق بدون غصب غصبه وذاك اللي هو معلول ما غصب شيء ما غصب عاد هذا السيد الأول ما غصب شيء عاد هذا السيد أيوه ما غصب ما يمشي الحين قلنا الأول يعني جاك الإشكال ليش من الأولة قعد المال للسيد أنا على الإشكال قبل الحجر يعني قبل ال المسألة الأولى إذا كان العبد مأذون وكتب المال عادها للسيد ما قصده أيوة ويقرم فيها ما هو يقول ما أكل مال يقرم فيها لأنه بيتحمل الوكيل يقولنا ليش ما هو ما قدوا للسيد يجي شلون السيد يعني لأن عاده له واضح إن عاد المال للسيد إذا العبد مأذون له ووكل واحد وداه ظلط وما مأذون له يسلم ظلط أيوة مش يشتري ورجعت الغلط سلوا قال عاد هذا السيد ما قال خرج منه أيوة. اذا يتحمل الوكيل الثمن الحقيقي الثمن ذا والوكيل يرجع على العبد لكن ما هنا حين ما هو مأذون من حين يشلها قصبه لكن بعد العتق بس قبل العتق ولا بعد العتق حين يشلها وقف لا قبل العتق قال ما دفعها بعده ثم عن حين يشلها قد غصبها لانه ممنوع نعم واضح فان جاء الغصب ذا قبل العتق ما له حاجة ما لزم شيء لأنه ما بيلزم شيء العبد السيد الشيء وإن جاءه بعد العتق في ذلك حاوز أبرا المحذور إذا شل شيء غصب قبل وش؟ قبل العتق مو قبل العتق غصب هو ممنوع إذا أخذ المال هو ممنوع المفروض أنه يلزم هي لكن كون السيد ما سبر المفروض حين غصب يقدو غصب لكن ما بيثور يلزم هالغصب مش قابس يعني على العبد السيد. ما بعد العتق بدو غصب. يعني في الواقع هو غصب. قبل ما هو لازم يمشي حين عبد. إن جاءه قبل العتق ما هو لازم يمشي وإنه بعد العتق طيب. لكن من المثال الأول عاد الزلط والسيد. يعني ما يلزم يمشي إذا هو قبل العتق. هذا اللي ضايع عوده من ثلاث. وش عاد؟ صايم هذا. إذا ناوله وبدأ عنده بمن فيه ثاني. انا وكلنا العبد من يشتري ومعدون ولا محجور محجور وكلنا يشتري اشتري وجعلتها الزلط الثاني ما ملكته بعد ما ملكته ملك الوكيل وما قد اعتقى تمام صح هذا الحين هو محجور ورجع قال اشتري شريته وداني الزلط بعد ما شريته بعد ما ملكته هذا الواقع هو قصب الزلط على ذاك يجينا يا صاحبي وبعد تلزم السيد لا هذا في الغلطه ما تلزم مين السيد العبد اذا جرى بلزم مين لكن يا سيدي حسن قال من يقول تمام لا يا عم من قبل حسن رجع ما عاد لازم لشيء يعني والعبادة إذا أعتقته إذا أعتقته المالك تفعل يعني هو في الواقع غصب بعد ما ملكته شل المال على السيد في الواقع أنه غصب كيف إذا سرق العبد على الأيش على الغير ويتحملها سيده تعلق برقبته ولا إيش هذا حالة ثالثة. يرده. يرده. ما رده ولا القيمة. يا حسن قال هنيه. قال والولاء له واشتهنيه في المحجر ولا الوكيل مطلقة. أصل الولاء للمعتق. الولاء أصل إذا أنا اسمع إذا اعتقت أنا عبد. إذا اعتقت عبد. تقول حر. ومات ما معه قرابة مثلا. أنا الأليش أورثه بالولاء. دخل البيت المال. إيه يعني بيقولوا إذا ما معه قارب فالمعتق. من الورث. واضح؟ هذا ولاء قلت له ولاء بيني وبينه. أنا مولى. هو مولى. هذا الحين هالمولى الولاء قال للأيش؟ للمعتق سواء السيد ولا الأيش؟ ولا الوكيل. من يعتقد أهل الوكيل في المحجور. يا محجور فالوكيل ذي يعتقد. وإنه مأذون فالسيد ذي يعتقد. قسامة الأولياء لا أعتقد واحد قال لي